هل يجب في السجود أن تمس الجبهة مع الأرض أو السجادة أو لا تسجد على الطاقية أو على رقاع الرسول؟ السجود قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، سبعة: الجبهة، وأشار إلى الأنف، والكفان أو الكفين، والركبتين، والقدمين. يجب أن يسجد على، وهذا اتفاق العلماء. والاختلاف في هل يجزئ السجود على الجبهة فقط دون الأنف أو لا بد عليهما؟ فالجمهور يوجبون أن يقع السجود بالجبهة والأنف، خلافا للأحناف يقولون يجزئ أن يسجد على الجبهة دون الأنف. وقول الجمهور أقوى، قول الجمهور أقوى، فيجب أن يمس بهذه الأعضاء السبعة: القدمين، ركبتين، والكفين، والجبهة مع الأنف، شيء واحد. يمس بذلك الأرض، يمس بذلك الأرض. هل يمس بهما الأرض أو السجادة؟ يسجد بهما على المكان الذي يصلي فيه. إذا كان يصلي على الرمل فيسجد على الرمل، كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في رأس مفروش بالأرض، المسجد مفروش بالرمال. ولهذا لما سجد عليه الصلاة والسلام وصلى بالناس في إثر ليلة ممطرة في صلاة الفجر، قال: فلما انصرف والتفت إلينا فإذا بطين على جبهته وأنفه، سجد على ما يصلي. وإذا كان مفروش بالبلاط سجد البلاط، وإذا كان بالفراش سجد السجاد، وهو جائز. قال أنس لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت جدته لطعام دعي إليه، قال: فقمت، قال عليه الصلاة والسلام بعد أن أكل: قوم لأصلي لكم. قال: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث، في رواية من طول ما لبس، فنضحته، ثم صلى عليه صلى الله عليه وسلم، صلى على السجاد، صلى على السجاد، هو جائز. فيسجد على المكان الذي هو فيه، إذا كان على الأرض على الأرض، إذا كان على السجادة على السجادة، ما في حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. خلافا لما عليه تشدد الشيعة والروافض، حيث يرون السجود على الأرض مباشرة، بل ومنهم من يسجد لا بد أن يسجد على شيء من أرض كربلاء، حجارة يسجدون عليها، وهذا غاية في الضلال، مخالفة لإجماع أهل السنة والجماعة. طيب إذا كان عنده الطاقية، هل يسجد عليها؟ ها؟ يعني تكون الطاقية هكذا كما يفعل بعضهم. إذا كان رقيقة لا حرج في ذلك، لكن لا ينبغي يفعل هكذا. طاقية تغطي الرأس لا تغطي الجبهة، طاقية تغطي الرأس لا تغطي الجبهة. فإذا كان رقيقة لينة لا إشكال فيها، والأولى أن يستر بها شعر رأسه لا جبهته، ويفضي بجبهته إلى رأسه، فإن فعل ذلك لا بأس. قال أنس: كنا نسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا نصلي معه، فإذا سجدنا بسط أحد الرداء فسجد عليه من شدة الحر. أما إذا كانت الإمامة ولها سمك، فمن العلماء من يقول إذا سجد عليها تبطل الصلاة، وهو قول الشافعية. بل عند الشافعية حتى لا يجوز أن يسجد على شيء من ثوبه، يعني إذا سجد فيضع شيء من ثوبه لاصق فيه لابس ويسجد عليه، لا يمنعون هذا، والصحيح جوازه. لكن الإمامة مع سمكها هذا لا يفعل، وإنما يفضي بجبهته إلى الأرض، يفضي بجبهته إلى الأرض. إن كان شيء يسير وسجد عليه لا حرج، لا حرج، كما أنه يضع ركبتيه وهما مغطتان، يعني تغطى الركبة بالثوب، وكذلك القدمين قد يغطى بالجورب، فهذا إن شاء الله لا بأس به. العلم عند الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.